الصور الممتهنة لها حالتان، لأن بعض الناس يفسر الممتهنة بالموطوف فقط، بعض الناس يفسر الممتهنة حتى ما يوضع على الألبسة وعلى الصدور وعلى الظهر، يقول هذه الصورة ممتهنة، وهذا غير صحيح. هذه ليست صورة ممتهنة، هذه صورة معظمة، وهو وضع على صدره كتعظيم، وهذا يجب إزالتها مطلقا. أما صورة ممتهنة توضع في الأقدام، توضع في الأقدام، هذه رخص فيها العلماء. ومع ذلك ومع اختلف العلماء هل تدخل الملائكة البيت أم لا، قولان للعلماء. القول الأول أن الملائكة تدخل البيت، تدخل البيت لأنها ممتهنة، وما دامت ممتهنة دخلت الملائكة البيت. القول الثاني حتى لو قيل ممتهنة وأنها في رخصة، لكن الملائكة تمتنع من دخول البيت، ولا يلزم من ذلك التحريم لعموم الأدلة، كقول صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة. فالنبي قال لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة، سواء كانت الصورة ممتهنة أو غير ممتهنة. فالإنسان يحرص كل الحرص على البعد عن الصور ولو كانت ممتهنة.